قال مالك كل ذات رحم فولدها بمنزلتها. هذه قاعدة، كل ذات رحم، كل أمة حامل، كل امرأة حامل ذات رحم في رحمها حمل، هذه قاعدة عامة. فولدها الذي في رحمها يتبعها رقا وحرية، بيعا وهبة، لأن أصبحت كما يقولون كالعضو منها، ولا يجوز استثناؤه في البيع، ولا يجوز انفراده بالبيع، على ما يسنص مالك. إذن كل ذات رحم مثل تلك الجارية، ولدها بعد التدبير تابع لها، وكذلك قاعدة عامة، كل ذات رحم فولدها تابع لها. إن كانت حرة فولدت بعد عدها فولدها أحرار. إذا كانت حرة، يعني كان أنت حرة وهي حامل، فولدت بعد أن صارت حرة، ولدها يجيش حر، لا ينظر إلى أبي. نعم. وإن كانت مدبرة أو وإن كانت مدبرة وهي حامل، فعتقت بموت سيدها، ولدها أيضا عتق. نعم. أو مكاتبة، أو كان كاتبها، كاتبتك على ألف وهي حامل، دخل الحمل أيضا في الكتابة، إن وفت الدين بالكتابة وعتقت بالوفاء عتق معها، وإن عجزت رجعت إيش؟ قنا، وحملها يتبعها. نعم. أو معتقة إلى سنين، أو معتقة إلى سنين، يعني بعد 5 سنين أنت حرة، وفي 5 سنين حملت، زوجها وحملت، يصير حملها تابع إيش؟ تابع لها. نعم. أو مخدمة أو بعضها حرة، مخدمة بعضها حر، كل ذلك، كل ذات رحم فحملها تابع لها بأي حالة من الحالات. أو مرهونة أو أم ولد، أو مرهونة، لو جاء عليه دين وراهن جاريته وهي حامل فسرهنها فيه، قالوا لا يرهنها إلا عند امرأة، ولا يرهنها عند رجل، وإذا رهنها لرجل في دين لا يسلمها لذاك الرجل، لأنها أجنبية عنه وليست ملك يمين الله، ويخشى عليها، تبقى في يد سيدها ويمنع من التصرف فيها. وإذا كانت المرهونة حامل فحملها تبع للرهن، فإذا ولدت ما يقول السيد اعطوني ولدها ابيع ولا استخدم، لا، ولدها معها، كما لو رهن ناقة والناقة نتجت، فنتاج الناقة تبع لها في الرهن. لو جينا نبيع الناقة وما سددت الدين، ولدها نبيع معها، لان حملها تابع لها. وكذلك لو رهن العبد وكان للعبد اجرة وعمل وكسب، كسبه يحبس، رهن مع الايش؟ مع العبد، يوفي ما نقص. نعم. او ام ولد، في ناحية كمان يا جماعة ما يذكرها مالك ولا غيره، لكن محلها هناك في الجنايات. لو ان انسانا جنى على امرأة حامل حرة، لو جنى على امرأة حامل ونزل الجنين، ماذا في الجنين؟ غرة. ان نزل ميتا فيه غرة. إن جنى على الأم فماتت ومات الحمل معها ولم يخرج، على الجاني إيش؟ ها؟ دية؟ دية لمين؟ والحمل معه غرة. لقد اغتر بعض الناس في هذه المسألة، والتحقيق أنه ليس عليه إلا دية الأم، والولد تابع لها لأنه لم يبرز إلى الوجود. إذا كل ذات حمل فحملها تابع إيش؟ لها. نعم. أو أم ولد، أم ولد ليست له هو، أم ولد لمكاتب عنده، لأن المكاتب له أن يتخذ الإماء وأن يكون له أم ولد، فأم ولد المكاتب تبع لأمه. فإن تحرر المكاتب وسدد دينه، أم ولده تصير حرة ولا تصير إيه؟ ها؟ مملوكة؟ حرة، ولدها تابع لها. لو ان المكاتب صاحب ام الولد عجز ورجع الى الرق، الجارية التي حملت منه من كل من؟ لسيد المكاتب وولدها يروح لمين؟ لسيد ولدها تابع لها. نعم. فولد كل واحدة منهن على مثلها لأمه يعتقون بإرثها ويرقون برقها. قضية مسلمة في كل ذات رحم.